السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب السبق. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب باب السبق أو السبق. السبق بتسكين الباء يقصد به المصدر الذي هو فعل السباق، أما بالتحريك بفتح الباء السبق فهو العوض الذي يدفع، أو الجعل الذي يكون لأحد أو من يفوز بالسباق. وهذا السبق يدخل فيه أنواع المسابقات، أنواع المسابقات إن كانت على الحيوان أو على آلات والرمي أو على الأقدام. وحتى أهل العلم بعضهم من يدخل المسابقات الثقافية والفكرية والاختراعات والابتكارات، بناء على المقصود والغاية والهدف من مشروعية هذا الأمر. وأهم ما يكون في السبق، أو أهم ما ورد فيه، سباق الخيل. سباق الخيل، وهذا سباق الخيل خاصة كان موجود في الجاهلية قبل الإسلام، كان موجود عند العرب بل وعند عامة الأمم، لكن بالنسبة للعرب كانت عنايتهم بالخيل واهتمامهم بها وحرصهم عليها، لأنها كما هو معلوم لها عدة أغراض، ومن أهمها الحرب والفروسية، فكانوا يعتنون بذلك ويجعلون لمن سبق مزية، حتى إن من سبق من الخيل يجعلون له نوع من المزية والعناية والاهتمام ويعني الفخر بهذا. بينما الذي يسبق كانوا يربطون به قرد فلا يزال يضربه ويؤذيه ويعيرون صاحبه، بل إن صاحبه يوقفه ويرميه بالنبل حتى يسقط. لكن الإسلام هذه الأشياء تركها وعدل عنها، وأبقى ما فيه فائدة من مشروعية السباق. فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذا الأمر، بالسباق وخاصة سباق الخيل. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرويه نافع أنه عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة. إضمار الخيل هو أن تعلف ويعتنى بها وبتعليفها مدة من الزمن حتى تسمن، فإذا سمنت كف عنها التعليف واقتصر على ما تقتاته شيء قليل من الأكل، وتجلل بأنواع من الأجلة لتعرق فتتخلص من هذا الذي استفادته من الدهون والسمن، وتستفيد في لحمها وعظامها فتهيأ للسباق. فعليه الصلاة والسلام ميز بين الخيل المضمرة أو المضمرة وبين التي لم تضمر، التي بقيت مترهلة. فالمضمرة لأنها معدة ومهيئة جعل لها أمدا أطول وأبعد من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء موضع بالجانب الغربي من جبل أحد، يعني قريب من الغابة، قريب من الغابة الحفياء، فهي في قريبة من الغابة في الجانب أو الطرف الغربي من جبل أحد. وقدره سفيان وهو الواقع الآن كما قدره المعاصرون، يعني 5 أميال أو 6، وفي رواية 6 أميال و7 أميال، وهو ما يعادل تقريبا 13 كيلا، 13 كيلا. إذن هو عليه السلام جعل للخيل المضمرة سباق 13 كيلا من الحفياء إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع كانت موجودة إلى وقت قريب، إلى مطلع هذا القرن، فكسر الجبل التي كانت هي بمثابة الثنية، وهي الآن إذا خرجت من النفق، نفق المنافة، وشرعت في طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على يمينك، على يمينك ذاك موضع الثنية. وأهل العلم يقول هناك كان ثنيتان، ثنية الوداع الشامية التي هي هذه، وثنية أخرى في طريق الهجرة، في طريق الهجرة. وسميت ثنية الوداع لأن الناس يودعون المسافرين في هذا الموضع. فإذن الخيل المغمرة كان لها هذا الأمد 13 كيلا أو نحوها، أو 14 أو قريب من ذلك، ما بين الحفياء إلى الثنية. أما التي لم تضمر وهي ثقيلة ومترهلة فهي لا تحتمل هذه المسافة، يصعب عليها، فجعل لها عليه السلام من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهو المعروف بمسجد السبق، لا زال موجود الآن. مسجد السبق هو مسجد بني زريق، وإن كان قد يعني مرت عليه سنوات وتهدم، وجدد بناؤه تقريبا في القرن 9 الهجري أو 10 على ما ذكره بعض المؤرخين، أحد القضاة الحنابلة في المدينة قام وجدده في ذلك الزمن، وهو مسجد السبق المعروف الآن. إذا خرجت من نفق المناخة على يسارك، ما بين الثنية والمسجد، مسجد السبق أو مسجد بني زريق، تقريبا ميل، ما يساوي 2 كيلو أو وزيادة أو نحو ذلك. فهنا هو عليه السلام حدد هذه المسافات، ولذلك أهل العلم أخذوا من هذا الحديث وما ورد شروط السباق، ومنه تحديد المسافة، لا بد أن تحدد المسافة، يعني 10 كيال، 15 كيلا، بحسب نوع الدابة المتسابق عليها، وأيضا حسب حالها من الإضمار أو عدمه، وحسب سنها كما سوف يأتي في الحديث الذي بعده، القرح، فالقارحة التي دخلت في السنة 5 غير الصغيرة التي لا زالت صغيرة أو أيضا تمادت في الكبر. فهو عليه السلام يلاحظ السن ويلاحظ أيضا حالة الفرس، فهذا من الشروط التي تراعى عند السباق. ثم أيضا مما ينبغي أن يراعى ويلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام ما أقر السباق الذي كان في الجاهلية واعتنى به لمجرد التسلية أو لهو أو رياضة مجردة كما هو الآن. للأسف صارت أنواع من الرياضات واللهو والذي لا يعني هدف له إلا مجرد التسلية أو تنشيط الأبدان أو نحو ذلك، بينما كان من أهم الأهداف باعتبار أن الخيل كانت هي عنصر الحرب وأساس الحرب، وهي بمثابة مثل ما قلنا الصواريخ أو الدبابات أو نحو ذلك، فلها يعني فاعلية في الحرب. فلذلك حرض عليه السلام، حرض واهتم بنتاجها والعناية بها والتدريب والاستعراض بالسباق كنوع من الاستعراض، ليهتم الناس ويعتنون بخيولهم ويعدونها للحرب. فهذا من أهم أهداف السباق، ليس لمجرد التسلية. ثم إنهم اعتنوا كذلك أهل العلم بطريقة معرفة السابق من غيره، فيعني يجب عند البدء أن يحدد الموضع الذي تبدأ منها الخيول، إن كانت 2 أو أكثر يحدد الموضع بالضبط، ويوقف رجلان على جانبين ويوضع خط كما ورد في حديث علي رضي الله عنه، ولا يتقدم أحد حتى يقوم المشرف على السباق بالإذن ويكبر 3 كما في حديث علي رضي الله عنه، إذا كبرت 3 يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فبعد التكبيرة 3 ينطلقون. وأيضا النهاية، كيف يعرف السابق من عدم، لأنه قد تتبارى الدابتان إن كانت خيول أو من البغال على قول من يجيز السباق بها أو من الإبل. فبالنسبة للخيل كما ورد في حديث علي رضي الله عنه، إذا الأذن من سبقت يعني أذن الفرس إذا وصلت إلى هذا الحد فالسبق لها في بعض الروايات، لأنه في حديث أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله أن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي إني قد جعلت إليك هذا السبق فقم به. فدعا علي رضي الله عنه سراقة بن مالك وقال: إني جعلتك على ما جعلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السبق. فأعطاه هذه التعليمات: إذا صفت الخيول فلينادي المنادي من يعني أن يضع الجل ويخفف من الفرس، أو يعني يعتني بلجام أو يحمل غلام أو من هذا القبيل، يعني يعطيهم تعليمات للاستعداد للانطلاق. ثم قال: تكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة ينطلقون. وهو رضي الله عنه وقف في نهاية السباق ليحسم السباق لمن السابق من غيره. فهذا يدل على هذا الاهتمام به، أنه عليه الصلاة والسلام أوكله إلى هذا الصحابي الجليل علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه استعان بسراقة بن مالك رضي الله عنه. فهذا يدلك على مدى العناية والاهتمام، وأنه ينبغي التفريق بين حال الخيول المضمر منها من غير المضمر. وأما العوض فسوف يرد في الحديث الذي يليه. قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه فضل القرح. القارح هو الذي جاوز 4 سنوات ودخل في الخامسة، مثل البازل في حق الإبل، فالبازل من الإبل التي أتمت 8 سنوات ودخلت في التاسعة. ففضل بينهما، لأن غير القارح قد يكون أقل تحمل. القارح قد اكتمل واشتد ويتحمل مسافة أطول من هو دونه في السن. وابن عمر يقول إنه شارك في هذا الجري الذي أقامه عليه الصلاة والسلام بإشراف علي رضي الله عنه. ابن عمر يقول: شاركت فيه، حتى أنه يقول: إن فرسي قفزت بي جدار المسجد، كما جاء في بعض الروايات، وتعدت الحد المحدد لها. فينبغي، لذلك أهل العلم يقولون ينبغي الموازنة بين المتسابقات من الدواب، إن كانت خيولا أو غيرها، في سنها وحالها. ومنهم من لا يرى المسابقة بين أنواع مختلفة، فلا سباق بين الخيل والإبل أو بين الخيل والبغال أو بين بغال وحمير، بل ينبغي من شروط السباق أن تكون الدواب نفس النوع. وكذلك بالنسبة للرمي في شأن السهام والنبال ونحوها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: لا سبق بالتحريك، أي أخذ العوض، حمله أهل العلم على المقصود به، أي لا يؤخذ العوض إلا في هذه الثلاثة الأشياء: خف أو حافر أو نصل. فالخف المقصود به الإبل، ومن أهل العلم من أدخل غير الإبل، لأنهم قالوا لما عبر بالخف ولم يقل بين الإبل فكل ذات خف ينبغي أن تدخل. فلذلك بعض الفقهاء قال السباق بين الفيلة، وأنها قد تستخدم في الحروب فيجوز السباق بينها. وكذلك الحافر، قال لما عبر بالحافر ولم يقل فرس، والحافر يدخل فيه البغل والحمار ونحوها من ذوات الحوافر، فقالوا هذا يدل على العموم، وأن كل ذي حافر من الحيوانات يجوز أخذ السبق عليه. أو نصل الذي هو السهام. فمن أهل العلم من قصر أخذ العوض على هذه الثلاث، وأيضا فقط قصرها على الإبل والخيل والرمي بالنبال بالسهام، ولم يدخل لا فيلا ولا بغلا ولا حمارا ولا حد ذلك بالنسبة للعوض. فقالوا لا يجوز أخذ العوض، لأن يقولون بالنسبة للحيوانات الأخرى استعمالها في الحرب قليل، إنما الذي يكثر استعماله الخيول هذه يعني أساسية في الحرب، والإبل كذلك كالناقلات، تعتبر ناقلات للتموين، المياه والمواد الغذائية والأعلاف تحملها الإبل، فهي ذات أهمية بخلاف بقية الحيوانات. ومن أهل العلم كما قلت من يرى أن الأمر واسع ويجوز بذل العوض في كل ذي حافر أو خف، وكذلك الرمي بالنسبة للنصب والترامي بالسهام والنبال. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قام على المنبر وقرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فانظر كيف فسر عليه السلام القوة وحصرها من قبيل اهتمامه بأنها الرمي. وأيضا هذا الإعجاز العظيم منه السلام الرمي، ما قال الرمي بالنبل أو، والآن انظر الرمي هو صار مادة الحرب، فرمي القنابل، رمي القذائف، اطلاق الصواريخ رامية، هذا يدخل تحت هذه الكلمة أنواع ما استجد من الأسلحة. فهذا من التحريض على القتال والاستعداد له، والله سبحانه وتعالى قد نص على هذا بالآية الصريحة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فهذه الأمة أمة قتال وجهاد، أمة جهاد، أمة قتال، ليست أمة تلاعب ولوم وغفلة، لكنها لما نسيت ما أراد الله منها نسيها الله فصارت بالحال التي لا تخفى علينا. فهذه الأشياء الثلاثة باتفاق أهل العلم يجوز بذل العوض على السباق، فمن سبق أخذ ما بذل. لكن هذا العوض أهل العلم اختلفوا فيه، هل يجوز بذله كيفما اتفق، يبذل من الإمام، من الحاكم، من الجهة المسؤولة، أو يبذل من التجار ومن المتطوعين، أو يبذل من المتسابقين أنفسهم، يعني يأتي متسابقون 2 3 4 5 وكل واحد مثلا يخرج 1000 ويقولون من يسبق يأخذ الكل والذي لا يسبق لا شيء له، أو يخرجه أحدهم، أو يدخل بينهم عنصر آخر إذا كانوا 2 وهو ما يسمى بالمحلل. فللعلماء كلام كثير في هذا واختلاف متنوع، فمنهم من يعني ضيق وقال لا يجوز أخذ العوض إلا إذا كان من الإمام أو من متبرع متطوع، أما كون المتسابقين يبذلون العوض فهذا يدخل في نوع من القمار، لأن الذي يبذل يكون بين أمرين، إما أن يأخذ الكل أو يخسر الكل، حتى ما أخرجه يخسره، يخرج خاسر أو رابح كل شيء، وهذا هو القمار، والقمار محرم بالنص والإجماع. ومن أهل العلم من يرى أنه لا حرج، وأنهم إذا دفع كل منهم شيء وسبق السابق منهم لا حرج عليه أن يأخذ هذا، وأن هذا ليس من القمار في شيء، والأعمال بالنيات، وما قصدوا القمار بل قصدهم السباق، فهم على نيتهم وما أرادوا. قال رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف بما أشار إليه المؤلف رحمه الله، لأن في سنده من مجهول ومن أيضا معروف بكثرة الغلط وفحشه، ولذلك أهل العلم متفقون على أنه ضعيف، فبعضهم لا يرى العمل به، ومن يرى الأخذ بالحديث الضعيف وخاصة من باب الاحتياط فهو يأخذ بظاهر هذا الحديث. من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا حرج، يعني إذا جاء 2 يتسابقان وأخرج كل منهما سبق يعني جائزة، وأدخلوا صاحب فرس، لكن صاحب هذا الفرس فرسه مكافئ للفرسين في سنه، يعني القارح إذا كانت كلها قوارح أو دون ذلك إذا كانت كذلك مضمرة أو غير مضمرة، فلا بد أن يكون هذا الفرس من جنس الفرسين، لا يأمن أن يسبق، قد يسبق وقد لا يسبق، فهذا ليس قمار لأنه ما يدري. أما إذا أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، لأنه سوف يستولي على السبق، إما لأن فرسه متميزة إما بسنها أو بكونها مضمرة أو ما إلى ذلك، فهذا يكون محلل ولا يجوز. لكن قلت لكم كما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الحديث فيه كلام، فبعض أهل العلم لا يحتج به. ثم إن أنواع السباق الأخرى، السباق على الأقدام، هذا أيضا وردت السنة بمشروعيته، وحديث عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه سابقها عليه الصلاة والسلام فسبقته، ثم بعد فترة من الزمن عرض عليها أن تسابقه فسبقها، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك. انظر يعني هذا الأسلوب وهذه الممازحة ومع الأهل وتطيب الخاطر عليه الصلاة والسلام. فالسباق على الأقدام جائز، وإن كان بهدف يعني هدف حسن وغرض النبيل فالإنسان يؤجر عليه ويثاب، وإن كان لمجرد التسلية فيكون أمر مباح من الأمور المباحة، لكن قد يقترن به أشياء تخرجه عن هذا الحد، إذا أشغل عن الصلاة أو كان مع قوم فساق أو تكشف العورات أو يكون فيه أشياء من المهاترات والمشاكل فلا يجوز لما اقترن به. أما إذا خلى من أمور محرمة فيبقى على أصل الإباحة، وقد يكون مستحبا إذا اقترن به أمور مستحبة. أنواع المسابقات الأخرى أهل العلم كما قلت تعرضوا لها، السباق بين السفن والرمي بالمزاريق ونحو ذلك، هذا كله خاصة مما ما يتصل بالحرب فهم يعتنون به ويرغبون فيه، بل ولا حرج من بذل الجوائز عليه لأنه يصب في الجهاد في سبيل الله، فهذا لا يرون في ذلك حرج من أن يعتني به ولي الأمر ويرغب فيه ويدعو الناس إليه، وينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية، فلا يشغل عن صلاة ولا يكون فيه مثل ما قلت أشياء من المهاترات أو يشغل عن واجبات أو ما إلى ذلك، فإذا كان بهذه الصفة فهو من الأمور المستحبة المرغب فيها، بل قد يكون واجب، يعني خاصة الآن مسألة الحرب تغيرت وسائل الحرب، الخيل لم يعد لها الآن كبير أهمية، قد يحتاج إليها في حالات نادرة جدا، لكن أساس الحرب كما هو معلوم هذه الأسلحة الحديثة التي اخترع هذا الإنسان، أسلحة مدمرة فتاكة، والمسلمون للأسف بمنأى عنها في غاية من السذاجة والغفلة، عاله على الغرب، عاله عليهم يشحذونهم، وأولئك يبيعونها عليهم بأسعار خيالية، وقد تكون أسلحة الله أعلم بحالها. أما الفتاكة كما تعلمون وتسمعون في الأخبار يوميا تحتكرها الدول الكافرة، وهذا لا يجوز، ولاة أمور المسلمين مسؤولون ولا يجوز لهم أن يتركوا هذا الأمر أبدا، ويسلكوا كل سبيل بسرية وبأي طريقة، حتى التلصص على الأعداء بطريقة تؤخذ منهم هذه الصناعات وهذه الابتكارات، وهذا أمر معروف بين الدول يعني، ويعتبرونه فخر، الدولة التي تتمكن من الاستيلاء على أسرار دولة أخرى تعتبر تفتخر بهذا وبمهارتها، هذا المسلمون بمعزل عن هذا كله، إلا شيء لا يكاد يذكر، بينما الدول الكافرة الجاسوسية من أهم مقوماتها، وتتجسس على الصديق والقريب والبعيد ولا تعرف صداقة إنما تعرف مصالح، فهذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله ولا يذعنوا لهذه المنظمات الماسونية الخبيثة، هيئة الأمم وجلس الأمن، وهذه هيئات وضعها النصارى لتحمي مصالحها باعتبار أنهم أقوياء ففرضوها، لا يجوز للمسلمين أن ينصاعوا لهذه القوانين. وانظر اليهود بكل جرأة لا يبالون به، لا يبالون بها، بينما المسلمون يفتخرون أنهم يلتزمون بهذه القوانين، وهي قوانين وضعية جائرة ظالمة ليست من الإسلام في شيء، ولا يجوز الأخذ بها أبدا. إذا كان فيها شيء يتفق مع الإسلام ورؤي من المصلحة لا حرج، أما ما يقيد الدول الإسلامية يقيدها ويضعفها فهذا لا يجوز الأخذ به أبدا. وما أتينا إلا من قبل هذه الغفلة والاستسلام للعدو والإنهزامية، فنسأل الله أن ينصر أولاة أمور المسلمين على أعدائهم، لكن لا يكون هذا إلا بالإيمان، بالإيمان الصادق واللجوء إلى الله جل جلاله والخشوع والخضوع له وترك ما يناقض هذه الشريعة من التصرفات والأفعال والأعمال والقرارات والقوانين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.